بسم الله الرحمن الرحيم. في ليلة الأحد 16 من شهر جمادى الأولى سنة 33 400 ألف، يقول الإمام المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين في رسالته 6 أصول عظيمة. الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه والفقيه العالم. هذا الأصل، وهو الأصل الرابع من الأصول الستة، أصل مهم جدا، وهو بيان من هو العالم ومن هو الفقيه. وهذا حصل فيه خلط وخبط، خاصة من أهل البدع والضلال. فالعالم عندهم من ينصر البدع والضلال ويحرض عليها ويحذر من التوحيد وأهله. وفي زماننا أو في زمن متقدم صار من يدخل في علم الكلام والفلسفة هو العالم، ويأتي بصفصطات يعارض بها نصوص الكتاب والسنة هو الفقيه. وفي زماننا السياسي المحنك كما يزعمون، أو الثوري أو الأديب أو نحو ذلك، هو العالم الذي يدغدغ عواطف الناس ويحرضهم على الفتن ويحذر من أهل العلم ويصفهم بأوصاف بشعة، كقولهم أنهم لا يفقهون الواقع، أو أنهم علماء حيض ونفاس، أو أنهم يفرقون الأمة بما يدعون إليه من التوحيد والنهي عن الشرك والتحذير من الحزبيات أو نحو ذلك. هذا أمر التبس على كثير من الناس، وهذا الأمر لا بد أن يفهمه طالب العلم، ولا بد كذلك أن يبينه لغيره. العلم الحقيقي والعلم الصحيح وما كان مأخوذا من الكتاب والسنة، وما كان مؤسسا على أصول صحيحة، هذا هو العلم الصحيح الذي مدح الله سبحانه وتعالى أهله وجاء الثناء على أهله. ولهذا علوم الدنيا لا يقال لها علوم إلا بالتقييد، يقال علم الهندسة، علم الطب، علم الزراعة، علم الكيمياء أو نحو ذلك، هذه لا يقال لها علوم عند الإطلاق، بخلاف العلوم الشرعية فهي العلوم التي إذا أطلقت لا ينصرف الذهن إلا إليها، لأن هذا العلم هو الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهله ومدح الله أهله بقوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبقوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وبقوله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهو الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يطلب الازدياد منه في قوله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. وكما هو معلوم أن شرف العلم بشرف المعلوم، ولا شك أن العلماء علماء الشريعة عندهم من العلوم الشرعية ما يفقهون بها أنفسهم ويعلمون بها جهال المسلمين، وهم أعلم الناس بخالقهم سبحانه وتعالى، وهم ورثة الأنبياء كما في حديث أبي هريرة: إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. هذا هو العلم الصحيح. كل العلوم سوى القرآن مضيعة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما قال فيه حدثنا، وما سواه وسواس الشياطين، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هؤلاء هم علماء الشريعة، تجد علومهم مأخوذة من الكتاب والسنة، مأخوذة على فهم سلف الأمة، تأصيل صحيح في شتى الفنون. لهذا يقول العلماء: لا يسمى العالم عالما إلا بشرطين. الشرط الأول أن يشهد له العلماء بذلك، أما أن يتصدر لنفسه ويدعي هذا الوصف أو هذه المرتبة لنفسه فهذا لا يسلم له، لأنه لو أدعى، لو أن كل إنسان ادعى شيئا أخذه لكان في ذلك فتح باب الفوضى. ولهذا في حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم. الحديث مخرج في الصحيح، جاء عند البيهقي: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن لابد من شهادة من أهل الخبرة، ولا يقبل في ذلك شهادة العوام، لأن العامية كما كان يكثر شيخنا ويقول أن العوام إذا سمعوا خطيبا يرفع صوته ويهز المنابر قالوا: هو هذا هو العالم، وإن كان لا يعرف من الدين شيئا. فإذا الذي يشهد لهم أهل العلم، لا يشهد له أهل الأدب أو أهل السياسة أو أهل الأتباع والأطماع، إنما يشهد له أهل العلم المشهود لهم بالعلم لأنه عالم. الثاني كما قال بعض أهل العلم هو أن يكون ملم بأكثر العلم الذي يعتني به، بحيث أنه يجيب فيه بأوجز عبارة محققة. هذا هو العالم. فقيه يكون ملم بأكثر مسائل الفقه، وإذا سئل يجيب بأوجز عبارة محققة، لا يكثر من الكلام. بعض الناس إذا سألته ربما على مسألة بسيطة تجده يكثر من الكلام ويدور، لا يعرف كيف يطرح المسألة لأنه غير متقن. لكن المتقن بمجرد أن يسأل يأتي بعبارة وجيزة مفهومة. وكذلك في العالم لا بد أن يكون مأخوذ أو أصوله مأخوذة من الكتاب والسنة كما سبق، تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. وهذا قد يدخل في الشرط الأول، لأن العلماء لا يشهدون بالعلم لمن لم يأخذ أصوله من الكتاب والسنة. وهذا الذي دأب عليه السلف عليهم رحمة الله العكوف على الكتاب والسنة، وجاء النهي عن الأخذ من الرأي وأهله. ولهذا قال عمر رضي الله عنهم: إياكم وأهل الرأي، فإنه لما أعيتهم حفظ النصوص ذهبوا إلى الرأي، مراد به العقل والقياس، تركوا النصوص وعمدوا إلى الرأي والقياس ونحو ذلك. العلم هو علم الكتاب والسنة، هذا هو العلم الصحيح. وأما علم أهل البدع والضلال وعلم أهل الباطل فهو مبناه على ضلال، مبناه على أقيسة فاسدة، على فلسفة، على علم كلام. قد يكون عند أهل الباطل علم، فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يقول أهل العلم، هذا فيه دلالة على أنه قد يكون عندهم علم. وقد سبقت معنا كلمة شيخ الإسلام أوتوا علوما، لكن لم يؤتوا فهما لتلك العلوم. ويعتمد ويرتكز أهل البدع والضلال على العلوم المخالفة للكتاب والسنة، ويعتنون بكلام أهل الباطل أكثر من عنايتهم بالكتاب والسنة. يستدلون بأقوال مشايخهم، يستدلون بقواعد أرسطو، ويستدلون بالسفسطة، ويستدلون بأقوال منحرفين. لهذا جاء في ترجمة الفوطي في سير أعلام النبلاء، وهو رجل من أهل البدع والزيغ والضلال، جاءه رجل فقال له: كم سنك؟ فقال: 32. قال: ابنك من أنت؟ قال: ابن أب وأم. قال: ما سنك؟ قال: عظم. وكلما سأله شيء أتى له بمثل هذه الصفصطة. فقال الإمام: فلما أعي الرجل قال: ما أقول؟ قال: كم مضى من عمرك؟ فقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: هكذا أهل البدع، ليس عندهم إلا مثل هذه الشقاشق، هذه علومهم. إذا جئت إلى مسائل الشريعة، وإذا جئت إلى نصوص الكتاب والسنة، إذا جئت إلى مسائل العقائد، تراه يضل في أدنى مسألة. صاحب الظلال الذي يعتمد عليه الثوريون ويجعلون كلامه أصولا وقواعد يرجعون إليها ويتحاكمون إليها، يجهل بديهيات لا يجهلها صغار الطلاب في أمور العقائد، يجهل أحاديث في الصحيحين يفهمها صغار الطلاب، جعلوه عالما نحريرا ومؤصلا ومجاهدا وشهيدا إلى غير ذلك من الألقاب، مؤسس جماعة الإخوان، يجهل أمور في العقيدة الصحيحة وينسبها إلى السلف، عقيدة التفويض، ويمشي ويسير مع يعني عقائد منحرفة، وما ذلك إلا لقلة بضاعتهم في العلم مع موافقة الهوى. هذا طريق أهل البدع والضلال، وصار من يدعو إلى الكتاب والسنة ويدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويحذر من الحزبيات صار منبوذا، ويقال هذا يفرق الأمة، هذا يزرع البغضاء والشحناء، وهذا يغتاب المسلمين، وهذا يتكلم في أعراض العلماء، وهذا يتكلم في أعراض الدعاة ونحو ذلك. وصار من يثور الناس ويحرض على الخروج على ولاة الأمر وينازع في الولاية ويدخل الديمقراطية في الإسلام والانتخابات واحترام الرأي والرأي الآخر وتشريع الحزبية كما يقال، وتمجيد أهل الباطل وتمجيد أهل البدع وتلميعهم، صار هذا عالما، وهذا عالم أمة، صار مرجوعا إليه ويفتي، وصار له كلمة مسموعة عند كثير من الناس، لأنه عالم وسطي كما يقال، أو عالم عصري، ليس بجامد على أصول قديمة، لكنه عالم متحرر. أي تحرر؟ تحرر من الإسلام، تحرر من النصوص الشرعية، لا هو تحرر من التقليد المذموم، لكنه تقليد، بدلا من تقليد الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، صار يقلد اليهود والنصارى، وصاروا يقلدون أهل الزيغ والضلال. هذا أمر واقع الآن في زمننا، صار كثير من العلماء الربانيين لا يعرفون عند العامة، وصار كثير من الجهلة الذين يظهرون في الفضائيات أو يكتبون في الجرائد والمجلات من المشاهير، يعرفهم الصغير والكبير، الصغار والذكور والإناث. وسبحان الله، في سنة 95 صليبي لما نزلنا إلى الأردن كنا نسأل عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وكنا نتعمد أن نسأل من نرى فيه الخير من ذوي اللحى، فكانوا لا يعرفونه، والله أجهدون 3 أيام ونحن نبحث عنه. بعضهم يقول اذهب إلى الزرقاء، ذهبنا إلى الزرقاء قالوا اذهبوا إلى عمان، وذهبنا نجول في عمان نسأل عن عالم من علماء الأمة ومجدد من مجدديها لا يعرفونه، حتى دلنا عليه رجل عامي وهو غير متأكد، قال هو رجل كبير بالسن له لحية بيضاء ورجل ناصع البياض، قلناه على الوصف الذي نسمع عن الشيخ، فقال اذهبوا كذا اذهبوا كذا حتى تجدوا تلك الحارة، فهو يسكن في ذلك المكان. هذه غربة العلماء وغربة الدين، صار المعروف منكر والمنكر معروفا. ونطق الرويبضة السفيه يتكلم بأمر العامة أو في أمر العامة، وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وما أكثرهم رؤوسا جهالا، يفتون بجواز الحزبية تحزب، يفتون بجواز الدخول في الديمقراطية، يفتون بجواز أو بمساواة الرجل بالمرأة، وكذلك ينعقون في الإذاعات والفضائيات بكلام يدل على أنهم من سقط المتاع، وهؤلاء كثر. وبعض الناس يظن أن الفقيه أو العالم هو من جلس يدرس فقط، هذا هو الفقيه أو العالم، وهذا ليس مقياسا شرعيا. تصدر للتدريس كل مهوس بليد يدعى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل محفل، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وسامها كل مفلس. هذا حال يعني كثير من الناس، وما أحسن ما قيل في مثل هذا المقام: ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل أني جاهل، فوا عجبا كم يدعي العلم ناقص، ووا أسفا كم يدعي النقص فاضل. إذا وصف الطائي بالبخل مادر، إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعيرت الشهبة الحصى والجنادل، وقال السهى للشمس أنت خفية، وقال الدجى للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. هذا واقع كثير من الناس، بعض الناس تكال له الألقاب كما يكيل ذاك الهالك عبد الفتاح أبو غدة لشيخه الهالك محمد زاهد الكوثري الذي لقبه العلامة ابن باز بالمجرم الأثيم، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول هو زاهد في السنة، لأعطاه ما يقارب من 12 لقبا في كتاب واحد فقط: الفقيه، المحدث، الأصولي، اللغوي، المجتهد، كذا وكذا من ألقاب، وهو من أبعد الناس عن تلك الألقاب. وحري في هؤلاء الذين يقال لهم علماء أن يقال إنما هم علامة وليسوا بعلماء، هؤلاء علامة. ولو كانوا علماء حقيقة كعلماء السلف أو العلماء الربانيين أو نحو ذلك لكانوا على نهج الصحيح ولكانوا على الكتاب والسنة، ولما نبذوا نصوص الكتاب والسنة وحاربوا التوحيد وأهله. ولهذا يصفون كل من يدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك بأنهم متشددون، بأنهم إرهابيون، بأنهم أصحاب فتن، بأنهم يأخذون فتاواهم من خارج البلد. وهذه سبحان الله، هؤلاء كالذباب يرعى مواضع العلل، فإن لم تكن هناك علة حاولوا أن يبحثوا عن شيء ويعلوه ثم يقولون علة. وهذه شبهة يثيرها كثير من الناس. سبحان الله، قرأت قبل أيام لنساء متصوفات يحامين عن الشرك ثم استدلوا بفتوى الأزهر، ثم يقال أن السلفيين يأخذون فتواهم من خارج البلاد، باؤهم تجر وباؤنا لا تجر، ويكيلون بمكيالين. العلم ليس له وطن. من أين جاء المذهب المالكي إلى هذه البلاد؟ من أين جاء؟ أهل تونس ذهبوا إلى الإمام مالك يسألونه في 40 مسألة، من أين جاء؟ السلف كانوا يرحلون ويأخذون العلوم، شيخ الإسلام سأله أهل واسط وهو في الشام وهم أهل العراق، فألف العقيدة الواسطية وأرسل إليه قضاة الشام. لكن هؤلاء لما رأوا أن الناس نبذوهم وأن فتاوى العلماء تخالف عقائدهم صاروا يهوشون ويهرشون كالهريش. فهؤلاء هم الجهلة، الحقيقة أنهم جهلة بعلوم الكتاب والسنة ومعادون للتوحيد، وهم ممن ينصر الشرك بالله وينصر الضلال والعياذ بالله وينصر الزيغ. ثم يقال أن هذا هو الفقيه، والفقيه عندهم من يذهب ويتلمس بالأضرحة ويتبرك بها ويطوف ويدعو إليها ويدعو إلى البدع وينصر بدعة المولد وينصر بدعة التبرك ويدعو الناس إلى ذلك وأن هذا هو الدين، وكلما سئل عن شيء لا بأس لأجل أن يكسب الناس، كذاك المقروض الغناء حلال، التمثيل حلال، المسرحيات حلال، النظر إلى المرأة حلال، أن تحاضر المرأة وهي أمامك كاشفة عن وجهها أمر حلال، وألف كتابا الحلال والحلال إلى غير ذلك. هؤلاء من أجل أن يكسبوا العامة زعموا، وكأنهم مفوضين في دين الله، أصبح هذا هو العالم. أين محاربتهم للشرك؟ ولهذا لما هدمت بعض الأصنام في بعض بلاد شرق آسيا قام بعض هؤلاء يحامي عنها وأنها من التراث، ويقول هؤلاء أن عداء المسلمين مع اليهود إنما هو عداء أرض ليس عداء دين. من أين يأخذون هذه الفتاوى؟ أو على ماذا يعتمدون؟ أم النصوص الكتاب والسنة؟ أم هو هوى وضلال وهوس؟ وصاروا يضلون الناس بفتاواهم حتى بمناظرهم، إذا رأيته لا تفرق إلا بالعمامة التي مثل البرج أو الكم الذي مثل الخرج، وإلا مظهره لا ينبئ عن علم ولا عن وقار ولا عن اتباع ولا عن سلوك الطريق السوية. هؤلاء صاروا العلماء، وصار من يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى التمسك بالسنة وتتبع آثار السلف، وصار من يدعو إلى يعني اجتماع كلمة المسلمين على الحق، وصار من يحذر من الضلال والبدع والزيغ ومن أهلها، صار هو الجاهل وهو المفرق وهو الذي ليس عنده عقل وهو المتسرع وهو المتشدد. إذا قيل فلان قالوا كذا، قالوا هؤلاء شبان حدثاء أسنان، وإذا أخذوا وقالوا لهم عندنا العالم فلان قالوا هؤلاء يأخذون فتواهم من خارج البلد. هؤلاء إنما هم عقبة، لكن بحمد الله كل من وقف في وجه الحق فإن الحق يجرفه، وهذا الخير كالبحر، كالبحر كلما دخل فيه من ليس بأهله طفأ وظهر على سطحه ويلفظه البحر إلى اليابسة. وهكذا كل من وقف أمام الخير وأمام دعوة التوحيد فإنه يسحق سحقا، وإنما يجني على نفسه. وهؤلاء إن شاء الله ستكون معهم وقفة وفيهم يقال: فكان كعنز السوء قامت بظلفها إلى مدية تحت الثرات تثيرها. وهذه إنما هي يعني إطلالة من بعيد، وإن شاء الله إن عادوا نقول لهم: إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها جاهزة. هؤلاء حق لهم أن يصفعوا بمثل هذا الكلام وبأشد، ليعرفوا أقدارهم وليعرفوا من هم وليعرفوا أنهم جهلة قد نبذهم الناس، قد نبذهم العامة ونبذهم الخاص، وإنما يزيفون على المغرورين المساكين الذين لا يعرفون حقيقة الأمور ولا يعرفون حقيقة الناس. وإلا أكثر الناس بحمد الله لفظوهم وعرفوا ما هم عليه. ولهذا في الفتاوى ترى أحدهم يسأل ما يعرف كيف يجيب، يدور من هنا ويذهب من هناك وأحيانا يحيل عن الجواب. فعلم الناس أن هؤلاء إنما هم أصحاب سياسات وأصحاب حزبيات وأصحاب أغراض وأصحاب تصفية حسابات كما يقال. أما إذا حلكت الأمور واشتدت رجعوا، يأتون بأنفسهم يسألون عن أمور دينهم. فيقول شيخنا: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء. هذا أصل مهم جدا، أن يعرف الناس من هو العالم. ليس العالم الذي يحفظ له بيت أو بيتين من الشعر، أو يحفظ قصيدة البوصيري أو بعض قصيدة البوصيري، أو بعض كلام جوهرة التوحيد، أو العشرين أصل، يحفظ له 20 أصل من أصول حسن البنا ثم يجعجع بها. هذا ليس بعالم. أن يكون عالما وهو بعيد عن علوم الكتاب والسنة التي هي الأصل، علوم الكتاب والسنة. قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. الفقه والفقهاء، ابن عبد البر ينقل الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، وهؤلاء غالبهم مقلدة، إما مقلدين لعلماء أو مقلدين لجهال أو مقلدين لثوريين. أين منهم العالم المجتهد المتحرر الذي ينظر في النصوص ويرجح؟ لا يستطيع أن يخرج عن قول شيخه أو منظر حزبه مقدار أنملة، ولو رأى أن الحق بخلاف قوله ما يستطيع أبدا، لأنه لو خالف رأى أن ذلك ذنب لا يغفر وأمر عظيم. مخالفته للكتاب والسنة أخف عندهم من مخالفة الحزب أو الشيخ أو الطريقة أو المذهب، ويحتجون أن هذا ليس وقته الآن، وهذه سياسة، يؤجل يؤخر، أو قال العالم الفلاني على حد تعبيرهم بالعلماء أو نحو ذلك. قال: وبيان من تشبه بهم، وما أكثر الذين يتشبهون بالعلماء، لكن بحمد الله هؤلاء يفضحون سريعا، ومن تزيى بما ليس فيه فضحته شواهد الأيام. بعض الإخوان المسلمين في اليمن لما سئل عن كتاب الواسطية قال: مؤلفها الإمام الواسطي، الواسطية مؤلفها الإمام الواسطي، وهو رجل منظر من كبار الإخوان المسلمين. ويعني جادلت رجلا منهم فقال لي: هذا عالم وشيخ وأعتز به. وهذا مثال من أمثلة كثيرة جدا، وكبيرهم صيدلي، كبيرهم في اليمن رجل صيدلي يرجعون إليه في أمور الشريعة. فهؤلاء تشبهوا بالعلماء، لكن من تزي بما ليس فيه فضحته شواهد الأيام. قال: وبيان من تشبه بهم وليس منهم، أي ليس من العلماء ولا من الفقهاء. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. الآيات التي فيها أتأمرون الناس بالبر وتنهون أنفسكم وأنتم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، إلى غير ذلك، التي فيها توبيخ لبني إسرائيل ومعاتبتهم أشد المعاتبة. قال: ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. جاءت السنة كقوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على التمسك بالقرآن والعمل به. وكذلك الظاهر حديث قيس بن ثابت بن شماس الذي فيه أن اليهود تركوا الكتاب فضلوا، فقال: والله لنقرأنه ولنتركنه. قال: لقد كنت أظنك فقيها. قد كانوا يقرؤونه ولا يعملون به، كانوا يقرؤونه ولا يعملون به. بعضهم يجعجع في الإذاعات قارئ وتجد حالق اللحية. وكان هناك من الخطباء من يخطب يوم الجمعة ولا يصلي بقية الصلوات، تارك للصلاة. وأخبرني رجل مكث معه 15 يوما، قال: والله أنه يقوم في الصباح الساعة 9 يغسل وجهه ويذهب يأكل وجبة الإفطار، وهو خطيب يخطب كل جمعة ويمتلئ المسجد والناس معجبون ببلاغته وفصاحته. هذا الصنف كان موجود، ولعله ما زال موجودا في بعض النواحي التي غلب فيها الجهل وقل فيها العلم. أليس هناك من يدعي العلم وأنه يفتي وهو ساحر؟ أليس هناك من يدعي العلم حتى في الزمن القديم من لا يصلي؟ جاء في ترجمة الآمدي صاحب الأحكام أنه كان لا يصلي، وذكر الحاكم أنه وضع المداد على رجله 3 أيام مكانه، يعني ما مساه ماء. لكن القصة التي ذكرها الذهبي في الميزان فيها رجل مبهم، هذا موجود في الزمن القديم وموجود في الزمن الحاضر. وهناك الظاهر الجهم بن صفوان جلس 40 يوما لا يصلي جمعة ولا جماعة حتى تبين له الحق في مذهبه الفاسد والباطل. وهكذا عباد الشيطان الذين يقال لهم عباد الصوفية، كان يعتزل أحدهم في الجبل لا يصلي جمعة ولا جماعة بحجة المكاشفة وأن التكاليف قد سقطت عنه لقوله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم يفسرون قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر، المقصود بأهل الذكر أهل الأوراد. فيقول: لابد أن يرجع الناس إلينا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بالرجوع إلينا، نحن أهل الذكر. هذا هو العلم عند كثير من الناس، وهذا هو الحق عند كثير من الجهال. من صار يطير في السماء أو يمشي على الماء هو الولي وهو العالم، وهو الذي يقبل قوله بحذافيره. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات. صار من يحث الناس على شد الرحال إلى المشاهد والقباب، ويدعو الناس إلى عبادتها، ويدعو الناس إلى الذهاب إلى الساحر الفلاني أو الولي الفلاني، هذا هو العالم. صار من يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى دين الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام متشددا، وصار منبوذا، ويقال أنه إرهابي، ويقال أنه متطرف، ويقال أنه من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وهؤلاء من أعوان الشيطان إلى غير ذلك. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. هذا الذي عندهم، يلبسون الحق بالباطل ويزيفون، يبثرون النصوص ويأتون بالمتشابه ويتركون المحكم كما في حديث عائشة. وإذا جئت له بنص صحيح صريح قال: هذا خبر أحد، هذا خبر أحد. وإذا جاءه يقاعد، يقاعد على أبيات شعر أو على قول منظر أو 20 أصلا أصلها إمامه. وإذا جئت قلت: هذا نص صحيح، قال: هذا خبر أحد. أو يرده بعقله، قل: هذا يخالفه العقل. كالغزالي الذي ألف في السيرة يرد أحاديث صحيحة بعقله، أو صاحب السودان الترابي الذي كان يقول: شيخنا ترب الله وجهه، يرد أحاديث صريحة بعقله، قال: أحاديث الذباب هذا غير صحيح، يرده العقل. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء والآخر داء، قال: هذا يرده العقل غير صحيح. هؤلاء منظرون. ومن لا يعرف التراب على مستوى العامة؟ أكثرهم يعرف التراب. وإذا قلت الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني مثلا، أو الشيخ مقبل، كثير من عامة اليمن ما عرفوه إلا بعد أن مات، ما يعرفونه إلا بعد أن مات، وكثر طلابه وانتشروا في الشعاب والأودية وفي المدن والقرى، قالوا: صح، كان في عالم، وين؟ ما رأيناه، ما سمعناه. تلبيس أهل البدع، تلبيس الحزبيين، احذروا، هذا متشدد، هذا يحرم النمص، هذا يحرم حلق اللحية، هذا يحرم إسبال الإزار، هذا يحرم الديمقراطية، هذا يحرم الحزبية، هذا وهذا وهذا وهذا، حتى يدخلون في قلوب العامة الزيغ والضلال وبغض العلماء، ويذهبون ويلمعون علماءهم: هذا عالم متوسط، وعالم متدين، وعالم يفقه، هؤلاء لا يفقهون، يأخذون بضوار النصوص، وهذا عالم أمة، وهذا يعني يسهل على الأمة، ويعني يوسع على الأمة، والخلاف ليس بشر بل هو خير، والخلاف رحمة، ويدس في يعني أوساط الناس مثل هذا الهراء الذي تنزع الثقة من العلماء وتوضع في هؤلاء الجهلاء. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سجن. لماذا؟ سجن بفتوى اعتمد فيها على نصوص، فتوى الطلاق وفتوى شد يعني النهي عن شد الرحال، فتوى الطلاق ثلاثا قال: ما تقع إلا طلقة واحدة، والحديث صريح في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. لكن لما كان جمهور من كان في عصره من أهل البدع والضلال أوشوا به إلى الولي أو إلى الوالي والخليفة، وكذلك لما نهى عن شد الرحال، ابن القيم كان ينهى عن شد الرحال إلى قبر الخليل، فأخذ فوق حمار وطيف به وضرب بالجريد. ماذا جاء بجديد؟ ما جاء بجديد. الإمام أحمد كان يقول لهم: ائتوني بآية أو حديث، لما قال له: قل القرآن مخلوق، فقال له أحدهم: أنت ما تقول إلا بآية أو حديث. صار العلم غريبا، من يقول ائتوني بآية أو حديث صار العلم غريبا. ولهذا يقولون: هؤلاء أصحاب دليل، هؤلاء ما عندهم إلا ما دليلك. هذه مذمة؟ هل هذه مسبة؟ أن الإنسان يأخذ دينه عن بينة وبصيرة؟ ما دليله؟ أنت يقولون أنتم تريدون في كل شيء دليل. الحمد لله في كل شيء دليل، وهذا يدل على يعني سماحة الإسلام، ويدل على أن الإسلام لم يترك شيئا إلا وجاء فيه بالنصوص، يقول أنتم كل شيء تريدون فيه دليلا وتضيقون على الناس. أين التضييق؟ من قال بما جاء في الكتاب والسنة هل يكون مضيقا؟ لا والله، إنما التوسعة في الإسلام والتوسعة في نصوص الكتاب والسنة. ومن أتى بالترهات وأتى بالأقوال الباطلة وأتى بالقواعد الفاسدة هو الذي يضيق على الناس، لأنه يدخل عليهم الحرج ويدخل عليهم البلاء ويدخل عليهم المصائب، وسرعان ما يتشتت ويتفرق ويتمزق ويتناحر. وما أجمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول ما من مبطل يقاعد قاعدة إلا وكان هو الذي أول من يهدمها، أول من يهدمها هو. إذا كانت القاعدة مخالفة لنصوص الكتاب والسنة يأتي ويبدأ في هدمها هو بنفسه، وهذا هو الواقع. قال رحمه الله تعالى لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، أي أن هذا كلام المجانين والزنادقة، ما هو نصوص الكتاب والسنة. لهذا رمي أحمد بأنه زنديق، قال أحمد بن أبي دؤاد زنديق اقتله، عندما قال أتوني بآية وحديث قالوا له زنديق، وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مجنون. وصار من أنكره، أي من أنكر العلوم الصحيحة علوم الكتاب والسنة، وعاداه، أي عادى النصوص الصحيحة الصريحة، وصنف في التحذير منه والنهي عنه، هو الفقيه العالم. صنف التحذير من العلوم الصحيحة الصريحة، هو العالم، هو المبجل، هو المقدم في المجالس والمحافل، من يطعنون في الأحاديث النبوية هذا هو الفقيه، وهذا هو الذي يعلم. أما أولئك فظاهرية جامدون على النصوص، لا يفقهون إلا ما ظهر من الدليل، أما المعاني والغوص المعاني يا ليتها معاني صحيحة، معاني متكلفة بعيدة جدا وتصادم النصوص الصريحة. ويعني أنهم يستنبطون الدرر والفوائد، والله حق أن تسمى بعر وليس الدررة، يأتون بأشياء خزعبلات حتى يقول قائلهم وبئس ما قال، أن كتاب سيد قطب في ظلال القرآن أحسن من تفسير ابن كثير، قالها بعض الإخوان المفلسين في اليمن. وماذا في تفسير الظلال إلا البدع والضلالات؟ فيه العقائد، عقائد الجهمية وعقائد النيرفانا، وفيه عقائد المعتزلة، وفيه يعني عقائد الروافض، في عقائد الخوارج يدعمها وينصرها ويؤيدها يتبناها، طعن في أنبياء الله سبحانه وتعالى، أحاديث لا يعرف، أحاديث الصحيحين لا يعرف أين موضعها. واقرأ في تفسير ابن كثير، واقرأ في مقدمة الشوكاني في فتح القدير لتعلم منزلة تفسير ابن كثير. إذا أردت أن تعرف منزلة تفسير ابن كثير عند العلماء فاقرأ ما كتبه الشوكاني في مقدمة فتح القدير لتعرف منزلة هذا التفسير عند أهل العلم. لكن العلم جهل عند أهل الجهل، كما أن الجهل جهل عند أهل العلم. منزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه، وهذا زاهد في علم هذا وهذا أزهد منه فيه، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. هذا جهل بمثل هذه النصوص، ينبذون نصوص كتب السلف ويعتمدون على كتب الخلف ويعتمدون على كتب الثوريين، تربيهم على الحماسة، تربيهم على عدم تعظيم النصوص، تربيهم على عدم توقير العلماء، تربيهم على احتقار العلماء والطعن فيهم. رسائل وكتب يظن الواحد منهم أنه يكون فقيها، أول ما يجلس يدرس يدرس مثل هذه الكتيبات، ما يدرس كتب نصوص الكتاب والسنة أو العقائد الصحيحة التي مبناها على نصوص الكتاب والسنة. فهذا الأصل الحق أنه مفيد ومهم جدا، وأكثر ما حصل فيه اللبس في بيان هذا الأصل، إن كثير من الناس يقول لك فلان عالم، فلان فقيه، وكيف عرفت أنه فقيه أو كيف عرفت أنه عالم؟ للجهل بمثل هذا النص أكثر من الكلام وأكثر من الترثرة، فقال هذا عالم. انظر انظر ما يسكت ولسانه ما يقف، هذا يدل على العلم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الثرثارون المتشدقون الذي يلوك بلسانه كما تلوك البقرة، حديث عند الترمذي وغيره. هؤلاء ما أكثر من ينطبق عليهم هذا الحديث ممن يدعي العلم في زمننا.